يعني كلامه بيقول العكس. ده كلام العكس. أقول لباس يعني إزافة. يعني كده يعني إزافته إزافة الموقف. تقصد العكس اللي هو فين؟ يعني هو تحت عكس الكلام. أيوة. الكلام ده شيء كده. إحنا فاهمين في الأول. لا لا لا هو كلام هو كلامه. طعم الإزافة للباس. كنيت عنه يعني كأنني كنيت عنه كأنني جئت به ولكنه مستور. اللي هو بقى إن شاء الله في الكناية هنعرف إن الكناية التعبير باللازم وإرادة الملزوم. تنبيهات: الأول، كل تبعية قرينتها مكنية. كل تبعية قرينتها مكنية. مثلا أزقته لباس الموت. ما الذي جعلنا نفهم أن أزقته ليست على الحقيقة اللي هي لباس الموت؟ فجعل يعني كأنه يقول أن لباس الموت ليس تشبيها وإنما هو استعارة مكنية. ويقول إذا أجريت الاستعارة في التبعية فلا تجريها في المكنية، وإذا أجريتها في المكنية فلا تجريها في التبعية. فإنه يقول إيه يعني مع يعني في هذه الاستعارة لك أن تجعلها مكنية ولك أن تجعلها تبعية. أي استعارة؟ اللي أذقته لباس ممكن تبقى مكنية، ممكن تبقى صحيحة تبعية. نعم. ولكن إذا جعلت الاستعارة في كلمة فلا تجعلها في الأخرى. يعني إحنا كده جعلناها في الأولى. زي ما تشبيه. يبقى الأولى دي قرينة المكنية. لازم من اللوازم ده. يبقى جعل لباس الموت كأنه شراب. واخد بالك او كانه شيء مؤلم له مذاق، ف استعار له أزاقة، ويبقى أزاقة فيها تخيل بقى. يبقى تخيل للموت شيئا يعني يزاق فاستعار له أزاقة. يعني كده يبقى يعني كل تبعي. خلي بالك كل مكنيه معها تخيلي. ايوه وكل تبعيه على هذا الراي بقى، كل تبعيه معها مكنيه. لانك حينما تقول مثلا احيا فلان مثلا الناس بعطاء مثلا، يعني أحياهم بعطائك. فلو أجريتها في أحيا يبقى قرينة أحيا المكنية، جعلته كأنه غيث مثلا أو يعني ما يسبب. فيقول التبعية إذا أجريتها في التبعية فيكون قرينة التبعية مكنية استعارة مكنية، ولكن لا تجريها كاستعارة مكنية. نعم. يعني حضرتك قلت في الأول إن كل تبعية قرينتها مكنية، ولكن لا تجريها مكنية. يعني لو أجريتها كتبعية لا تجريها كإيه؟ كمكنية. قرينتها المتنين. اه. يعني حضرتك زيطات طبيعية لا تموت يعني. نعم؟ يعني ايه معنى كلمة اه يعني يعني اجعل الكلام استعارة واحدة. والاخرى قرينة له. قرينة له. يعني إذا تقول لباس دي استعارة واحدة؟ دي استعارة واحدة. إذا جعلتها في الإزاقة يبقى لباس الموت قرينة له. وإذا جعلتها في اللباس وجعلت الموت كأنه لباس يبقى اجعل التبعية كأنه يبقى الإزاقة دي تبعية. آه. تبعية تصريحية. لا يبقى الإزاقة دي تخيلية. تخيلية. تخيلية قرينة تصريحية. آه. تخيلي عشان التخيلات دي قرينة المتنية مثلا في وجعلتها في الإزاقة تصريحية تبعية وقرينتها المتنية اللي بعديها مثلا وقرينتها المتنية اللي هي اللي بعديها لو تعرفت الإزاقة في المتنية يبقى ثانية تخيلية لا قرينة المتنية. تمام. يعني مثلا مثلا مثلا لو قلت نزل الغيث على الأرض فضحكت أو فلبست ثوبا خشيبا فلو أجريتها في لبسة على أساس إيه؟ شبهت ما نبت بالزي الحسن ثم استعرته ثم اشتركت منه لبست بمعنى تزينت أو تحسنت بدي تبعي تبعية معها مكنية كأنك جعلت الأرض كأنها عروس مزينة يبقى قرينتها مكنية قرينتها إيه؟ اللي لها هذه الصفة أو الفعل الذي استعرته للمعنى تبعية يعني كل تبعية ممكن تعتبرها مكنية وتجعل التبعية قرينة له ممكن تعتبرها تبعية فقط وتجعل المكنية قرينة له يعني مثلا يعني لباس الموت هو احنا اعتبرنا لباس الموت يبقى تخيلية أزقته هذه التي جعلت أن لباس الموت ليس لباسا يعني مقارنتها تخيلية مش تصحيح ما هي التخيلية ما هي التخيلية تصحيحية تبعية صح؟ ما هي التخيلية تبعية؟ لا أيوة ما حيونا كده هو حيث تحت هذه كده ليه هو وجه الكلام تحت اللي تحت جعلها مبنية تبعية طيب إذا أجريناها على الوجهين ايوه لو جعلنا اذاق بمعنى البسا تصريحية تبعية وقرينتها ان هذه الاذاقة ليست لما يذاق من المحسوسات من المطعومات او المشروبات قرينته مكنية جعلنا الموت كأنه شراب ولم نأتي بالشراب وإنما أتينا بما يلائمه وهو أزال لأنه لو اللباس قلنا دي أنا فهم دي ا

عندنا ايه مكنيه رئيس الطبيعي اللي هي بقى في واذا المنيات وانشبت اصفاره ما الشكر والضلال اللي قلنا الشكر هي المستعار يبقى الضلالة دي تابعة يبقى الضلالة دي كأنها سبب صح؟ مكنية دي مكنية لأن أنا لم نصرح بالمشبه دي هي السلعة كأنها سلعة وسلعة مش مكنية نعم؟ لو تقسم الاستعارة ما هو ما هنقول اهو تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية إذا أجريت يعني في يعني قلنا كل تبعية معها مكنية كل تبعية إيه معها مكنية فإذا أجريت الكلام في المكنية فيبقى معك استعارة تخيلية تبعية تخيلية تبعية يعني ما معك استعارة ايه تخيلية تبعية لا هي مكنية تبعية يعني معها التبعية يعني مكنية قرينتها تبعية تبعية هو يعني الاستعارة المكنية التي ليس معها تبعية ليس فيها تبعية الاستعارة المكنية التي ليس معها قرينة يعني ليس معها استعارة تبعية يعني مكنية مستقلة مثل إذا المنيات وانشبت أظفارها الكلمة هنا بقى مفروضة أو تبعية عام مفروضة أو تبعية في مكنية تبعية أي؟ ده اللي في كلام ما هو كلام الناس أنا شكرا أقول لك إذا لا ما شفنا تقسيمات إلى الأصلية والتبعية ده حسب إنه اسم جامد أو مشتق يبقى انشبت اصفارها اصفار ده اسم جامد صح؟ لا ده خلي بالك الاصفار ده قرينه في المكنيه قرينه ده المكنيه المستعار لم يذكر في الكلام للاسف يا صديقي معلش على صفحه 22 إذا كان أظن من الصعب إسم المستقصى إسم المهم من دون دلوقتي يا جماعة تبعين المتقدمة في الصعب تبعين المكنية إيه؟ في الصفحة كم؟ في 21 وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية مش مكنية تبعية مكنية ما احنا قلنا التبعية قرينتها مكنية يعني التصريحية مكنية اه يعني كلمة عادية تصريحية قرينتها مكنية قصدك كده يعني تصريحية تبعية تصريحية تبعية قرينتها مكنية اي بالضبط كده يعني رقم 3 اه طيب رقم 2 هي اكيد تصريحية تبعية يعني في تصريحية تبعية بس شوف هو اللي لخبطه ده حسب الله يعني كونها اصلية يعني اسم جامد يعني تصريحية تبعية يعني فعلا أو اسم فعل أو إلى آخره تبقى ذقتوه دي تبعية فعل لا تصريحية تبعية حلو أو اسم مشتق يبقى تبعية مكنية وحضرتك في الفرق بين رقم 2 ورقم 3 كده يعني الاثنين هي تصريحية تبعية وقرينتها مكنية لكن أظن مستعار فعلا لو خاصة الاثنين بس كأنه يقول التبعية يعني في الفعل وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسم مشتق أو حرفا أو اسم مفهوم فالاستعارة التصريحية. حضرتك قلت مرة حاجة يا شيخ، بص الحلقات دي الكلام كله مكرر، هو بيقول إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل هنا بيقول لك مشتق أو اسم مفهوم. لا لا اثنين بس منهم هم اللي بيسألوا ولا العالم اللي هو المشتق واسم المبهم. ده مش المفروض بس يحطوهم مع التصريحية بقى. حضرتك قلت لهم بقى هو بيقول لازم يقول حسب النص باعتبار النص. يعني هو شكل مفرق يا شيخ ما بين دي ودي او بقى الاصطلاحية دي حاجة، او ممكن بقى ممكن حاجة لو كان اللفظ المستعار فعل او اسم فعل او حرف الاصطلاحية ده بعيدة بس مش كراسة المخرجية. لو كان اللفظ المستعار هو الكلام ده يفهم من رقم اثنين. يعني رقم اثنين في صفحة 250 يفهم ان التبعية في الفعل واسم الفعل لا اسؤال اسم مشتق هو قال ده قال اسم مشتق انا ما هو حضرتك قال لي ايه قال ايه انا فهمت بقى دلوقتي اذا كان اسم مستعار فعل او اسم فعل او اسم مشتق او حرف او اسم مشتق الاستعاره صحيحه تبعيه. لو كان بقى اللفظ المستعار اسم مشتق او اسم مبهم يبقى الاستعاره صحيحه تبعيه برضه بس معهم اثنين. طيب لو كان بقى لو كان اللفظ المستعار فعل او اسم فعل او حرف يبقى استعاره تصريحيه تبعيه فقط مش خلاصها المبنيه. ليه بقى عايزين دي امثله فين لسه الموضوع عشان مش عارف ايه بقى بتاعه شنو دي يعني أولئك الذين أولئك على هدى من ربه أولئك على هدى من ربه شبه التمكن في الهدى بالاستعلاء بمطلق الاستعلاء ثم استعار الحرف الدال على الاستعلاء للتمكن وهو على دي تبع تصريحية فقط تصريحية عشان يعني على تابعة للاستعلاء اللي هو كان الأصل في الاستعلاء في المعنى ده هو أصل المستعار ده مفهوش مكنية التاني بقى فيه مكنية هي كنت بالك بالضبط قلت مين بيتبع دي تبقى دي تتبع دي تتبع دي تتبع دي يعني في بعض الاحيان بيبقوا مع بعض. حضرتك في مشكله بقى دلوقتي هو ايه لو كان لفظ المستعار فعل مش مبني في المثال بتاع الحوري بس اللي هو فعل وبعدين انا خلاص انا فاهم يعني هو ده اللي انا بقوله عشان ده بس الموت تبديل هو بيقول الفعل كل لفظ مستعار فعل احنا هنا لفظ مستعار فعل فقلت لي بس ما بس عم قلنا التنبيه الاولاني كل تبعيه قارناتها مكنيه. انظر يحل هذا الاشكال يا ايها الفرار محمد لا يحل هذا الاشكال اذا كان اللفظ المستعار فعلا او اسم فعل او اسم مشتق او حرفا او اسم مبهما فالاستعارة التصريحية تبعية ومعها قرينة مكنية ومعها ايه قرينة مكنية اسمعني بس. اما اذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا او اسما مبهما اللي هو الضمائر اللي هو اسماء الاشارة والاسماء الموصولة فلك أن تجعلها مكنية قرينتها تبعية ولك أن تجعلها تبعية قرينتها مكنية. يعني ال- ال- ال- ال- الإجراءان جائزان لكن تجعلها الاستعارة مستحيلة تبعية قرينتها مكنية. يعني تجعلها إيه مكنية مكنية وقرينتها التبعية قرينتها تبعية وقرينتها استعارة تبعية تبعية. يعني كأنه يقول إذا جاء المست إذا يعني في الحروف حتى وإن كان وإن وجد يعني استعارة مكنية في المعنى العام لأننا لم نصرح باسم الاستعلاء كأنه يقول يعني إيه إحنا صرحنا بالاستعلاء يا أيها الكرام هو يقصد ليه مع كل تبعية مكنية لأن التبعية الكلمة المستعارة تابعة لمعنى لم يصرح به لا

يعني التجريد ده ترشيح للمشبه. اشتري نفس اشتري بالمعروف، دخول اشتري على المعروف، اشتري اشتري بالمعروف لعرضك. العرض ده المشبه، والمشبه بيه السلع مثلا او الهابل اشترى. يعني هو رشح العرض دي، رشح المشبه. لا ده هو كلمة التجديد خلي بالك. ما رشح المشبه حضرتك. لا ما رشح المشبه يعني جرب يعني. انضبط انضبط على مصطلحات البلاغيين. يعني جرب. جرب يا شيخ. وجاء وجاء بما يلائم المشبه. اللي هو ايه بقى الملائم هنا؟ المشبه. اشتري بالمعروف عرضه. يبقى جعل يعني كأنه قال ايه؟ افعل المعروف. لا يعني كأنه جعل المعروف ثمن. هي من الأزهر. هي من الأزهر. هي من الأزهر. هي من الأزهر. هي من الأزهر. هي من الأزهر. هي من الأزهر. من الأذى دي يعني تعليقه بيه فلاقي اشتري فلاقي ايه بالظبط ده كلام عرض. احنا بنتكلم عن عرض، احنا الكلام بتاعنا ان شبهه المعروف بسنه مشتهر. فبهنا الحب يعني تشغلنا المعروف بثمن مشترك صح؟ ولا هو الراجل بقى لنا هنا في كده؟ انا راجل بقى سويت العرض العرض بالسلع المشترك اللي هي سلع الثمين المشترك. ممكن سلع الثمين المشترك فالأذى دلت ان هو في العرض مش في السلع، لان السلع ما فيهاش أذى. العرض هو اللي كده أذى. وصلنا الأرض عندنا شايف كده الشراء. لا هو شبه شبه صيانة العرض بشراء تأكيد يعني بما يشترى. شبه صيانة العرض بما يشترى ثم اشتق من الشراء اشتري بمعنى صن، بمعنى صن عرضك. والصيانة يلائمها البعد عن الأذى، يعني الأذى يلائم الصيانة ولا يلائم الشراء الحقيقي. يبقى اشتري بمعنى صن، صن عرضك. العرض دي كلمة حقيقية. الاستعارة في اشتري، يبقى اشتري بمعنى صن. يبقى شبه الصيانة صيانة المعروف بما يحصل عليه بثمن كبير، يعني وهدرك يعني بشيء اشترى ويبذل فيه ثمن. أنا كنت بشبه صيانة العرض، اليوم مش شبه العرض معروف. ما هي شبه العرض بالسلع؟ أصل لو كان شبه العرض يبقى استعارة مكنية. يقول مثلا صون بتاعه مطرحية. تمام. هي استعارة في الاشتراك. استعارة في الاشتراك. معروف. صون مطرحية. وقلنا إن إجراءها في كتبعية في الفعل واسم الفعل والحرف أولى وأحسن. هي تبعية. صح.